أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسر كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب حمدا وليس غيرك يحمد، يا من له كل الملائك تصمد، أبواب كل مملك قد أوصلت، ورأيت بابك سيدي لا يوصل، سيدي سيدي داوي الفؤاد العليلا، وأحيني قبل أن تراني قتيلا، إن كنت عازما قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. أشهد أن لا إله إلا الله كلما هطل الغمم، لا إله إلا الله كلما طاف ببيت الله إنسان، لا إله إلا الله كلما قيدت من الخيم، لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا إله إلا الله فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة، بلغ الأمانة، نصح للأمة، فكشف الله به الغمة، رسولا يحمل الأطفال لطفا، ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبيا والموفق من ألانا، يداعب أهله، أنعم بزوج يعف الأهل يغمرهم حنانا، يقاسمهم متاعبهم معينا، فكم خسف النعال وخاط ثوبا، وكم من شأنه ملأ الجفانا، تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهانا، فأخلاق الرسول لنا كتاب، وجدنا فيه أبلغ مبتغانا، وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير الدين ذل، وقدوتنا شمائل مصطفانا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على طبيب قلوبنا محمد، اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. أحييكم يا صفوة الرجال ويا خيرة النساء، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أحييكم بأجل وأرقى وأسمى تحية، تحية هذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا أحبتنا السلام، ومن أداب المحاضرة السلام، وأتحفكم منازل طيبات، تحية من يدخلها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا رأيت محمد، صلوات ربي على نبينا محمد، أصدق الناس محمد، صدق في أقواله وفي أفعاله وحتى في أحوال قلبه، فأصدق الناس هو النبي محمد، أقسم ببارئ النسم وخالق الخلق من عدم، إن صدقه لا يجارى ولا يبارى، لم تر العين له مثلا ولا خطر على ذي أذنين. شهد بصدقه الشجر والحجر والهوام وسائر المخلوقات، شهد بصدقه الحبيب والبغيض والقريب والبعيد والعدو والصديق والصبي والكبير، لم تر العين له مثلا. وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وصدق صحابته إذ ما تحدث متحدث إلا قال، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. كلماتنا اليوم بعنوان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كلمات تقول زينوا المقال بالفعل، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. كلمات تقول زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزمي؟ أين نجد ذلك الصادق الذي يشار إليه بالبنان؟ تراه صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، صادقا في معاملاته، صادقا في عباداته، صادقا في نياته، صادقا في دعوته، صادقا في رسالته. أين نجد؟ لا تجد إلا من سار على درب محمد وبتربية محمد صلوات ربي على نبينا محمد. قد يحفظ أحدنا البخاري كاملا ومسلم بعد ذلك، أو قد يحفظ الكتب الست ثم يكمل بعد ذلك، لكن كل هذا لا يساوي شيء وأن غير صادق مع الله جل وعلا، غير صادق مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، غير صادق مع الناس في دنيا الناس. لذا جعلت هذا اللقاء هكذا: رأيت محمد سيد من صدق هو محمد، سيد من علم الدنيا الصدق هو النبي محمد. لا أدري من أين أبدأ ولا إلى أين أنتهي. سأبدأ بصدقه مع أعدائه، والحق ما نطقت به الأعداء. لا يلزمنا الآن مزيد من الكلمات، فبفعل واحد مع عدوك خير من ألف مجلد عن الصدق. ها هو الأخنس بن شريك يختلي بعدو الله أبي جهل عند حرم الله الآمن، أرخى الليل سدولا وغارت نجومه، سكن كل حبيب إلى حبيبه، وإذا بالأخنس مع عدو الله أبي جهل. فقال الأخنس: أستحلفك بالله، الآن لا يسمعنا أحد ولا يرانا أحد، أستحلفك بالله، أمحمد صادق فيما يزعم؟ أمحمد صادق فيما يزعم؟ فقال عدو الله أبو جهل، قال: ويحك لا تقل ذلك، ويحك لا تقل ذلك، إن محمدا لا يكذب أبدا، إن محمدا لا يكذب أبدا. فينقل الله السورة والحدث والكلام قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يصدقون رسالتك، يصدقون مبدأك، ولم لا وأنت من قبل صادقا أميا؟ صار الصدق سجية فيك يا محمد، فما ضبطوا عليك كذبة واحدة، فلو طالوها إذن سقطت رسالتهم وصدق مبدأهم ولن يؤمن بك أحد أبدا. فأنت منذ نعومة أظفار صادقا أمين. ارجع إلى الوراء قليلا، هدم البيت في السيل واجتمع قبائل العرب قاطبة لإعادة البناء من جديد شريطة أن يكون من مال طيب لأنه بيت الله الحرام، وعجزت النفقة فلم يستطيعوا أن يدخلوا الحجر وأبوا أن يكون المال من الربا أو من أصحاب الرايات الحمر تعظيما لبيت الرب جل وعلا. وتم البناء، وهنا دب الخلاف وكادت القبائل تقتتل فيما بينها. فحينئذ من الذي سيضع الحجر في مكانه؟ من سينال هذا الشرف؟ كل قبيلة تدلي بما لديها. وهنا قالوا نحتكم إلى أول رجل يدخل البيت، فما فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال في صبا، عمره 25 عام أو يزيد قليلا. فقالوا من داخل؟ قالوا الصادق الأمين. لقبوه صادق القوم في صغره صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا الصادق الأمين. قالوا رضينا به حكما. وكيف لا يرضون وهو الصادق؟ وأي صادق يقبل حكمه؟ لما؟ لأنه غير معهود عليه كذب قط. فبحكمة بالغة رفع رداءه صلى الله عليه وآله وسلم ووضع عليه الحجر بيديه، ثم قال ائتوني من كل بطن رجل، من كل بطن قبيلة برجل. فمسكوا بأطراف الرداء وجاءوا إلى بيت الله الحرام في موطنه، في موطن الحجر، والنبي يرفع الحجر بيده. وهنا لا قتال، لأن سيد الحكماء الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي حكم في هذه القضية. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتيه جبريل عند الغار، خلى النبي بنفسه فحبب إليه الخلاء، وبدأ أمارات النبوة وبشريات النبوة تظهر جلية على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فكان إن رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مما بقى من آثار النبوة الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة. فأشدكم صدقا أوضحكم رؤيا. قف مع نفسك الآن وتأمل، هل رؤياك صادقة؟ هل لو رأيت رؤيا جاءت كما رأيتها، أم أن فيها شيء من التأويل؟ فأصدقكم، أصدقكم رؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم حين بدت أبارات النبوة جلية عليه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب له الخلاء. فكان يتحنث في رمضان في غار حراء، هنا غار حراء، هنا مكة، هنا أملي، فاقرأوا يا قوم تاريخ أمجادي. من غار حراء بدأ تاريخنا، من غار حراء بدأ مجدنا، من غار حراء جاء السمو والرقي لأتباع محمد صلوات ربي على نبينا محمد. نزل عليه الوحي هناك في ظلمة الليل وهو وحده يعبد ربه، ينظر إلى السماء وارتفاعها والجبال وأثقالها والأفلاك ونجومها، ينظر وحده فريدا وحيدا ليس معه إلا الرب أنيسا. وهنا يأتي جبريل فيغط النبي الأمين غطة شديدة حتى كادت أنفاس النبي محمد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم تذهب. اقرأ ما أنا بقارئ، أنا أمي، لا أعرف سبورا، لا أعرف تبشورا، لا أعرف كتابا، لا أعرف دفترا، ولكنه الأمي الذي علم المتعلمين. فالأمية شرف في دولة محمد، الأمية شرف للنبي محمد، الأمية شرف لأتباع محمد. هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم، فذاك شرف لا يدانيه شرف. وفرق كبير بين الجهل وبين الأمية. فالأمي لا يعرف كتابا، لا يعرف أن يسطر حرفا، لا يعرف أن يقرأ جريدة، لكن عنده من الحكمة والعلم ما يذهل العالم كله. فنحن أمة أمية، كما أخبر سيد البرية قائدها أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فذاك النبي الأمي الذي لا يعرف سبورة ولا تبشورة دوخ المتعلمين، حار الناس في ذكائه، حاروا في علمه. والله وتالله وبالله، لو جئنا بأذكياء العالم الآن لجلسوا تحت ركابه ليتعلموا منه العلم، ليتعلموا منه الحكم. انظر إلى المجلدات الضخمة الآن التي عجت بها دولة بني الإسلام، كل هؤلاء ما لا يساوون حبة رمل في الرمال من ذكائه صلى الله عليه وآله وسلم. وقف اقرأ، ما أنا بقارئ، دستورنا اقرأ، منهجنا اقرأ، أول ما سطر في الكتاب اقرأ، ويوم نست الأمة منهج اقرأ على من أنزل عليه اقرأ، إذا بها أمة حائرة بائرة لا شأن لها، لا كرامة لها، لا عظم لها، أمة متسولة، أمة ليس لها حضارة. لكن لما كان اقرأ هو منهجها سادت العالم، فإذا بك ترى حضارة لا يدانيها حضارة، فاسترشد الغرب بهذه الحضارة فساد العالم كله. أما نحن فكان لنا ماض نسيناه. ما أنا بقارئ، ثم أرسله اقرأ، ما أنا بقارئ، أرسله اقرأ، ما أنا بقارئ، أرسله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يجري يهرول. أتظن أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر هين؟ هيهات. أن الوحي كان إن نزل على النبي في الليلة الشاتية، في الليلة الباردة، البرد الزمهرير قارف، يتصفد النبي جبينه عرقا من شدة ما ينزل عليه، حتى إن بعض الصحابة كان بجواره يوما ونزل عليه الوحي، فاتكأ النبي بركبته على فخذ هذا الصحابي فكاد فخذه يكسر. لما؟ وهذا أهون ما يكون من شدة الوحي على النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أتظن أن نزول الوحي أمر هين؟ أتظن أن وحي ينزل من السماء على ذاك النبي الهمام أمر هين؟ لا، فلا بد من الصفاء ولا بد من اجتباء. أعود إلى الشاهد، يجري بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يهرول، خائف، فزع، تغير لونه، ارتعدت فرائصه، تغير لونه حتى صار كالصبغ الأحمر، ويأتي إلى زوجه حبيبة قلبه، من؟ خديجة. زملوني زملوني، دسروني دسروني. فهدأت من خاطره ومن روعه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقص لها ما رأى. وهنا جاءت البشرى من الزوجة الوفية خديجة، فقالت كلا أبشر. حين قال لها النبي والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فقالت مبشرة ومثبتة له صلى الله عليه وآله وسلم كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث والشاهد وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق, على نوائب الحق. هذا وصف خديجة لزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. فكيف حاله حين سقل بمداد الوحيين؟ كيف يكون؟ هذه أوصافه في الجاهلية. بالله عليه سل زوجك أقرب الناس إليه كيف حالك, كيف حاله؟ أعلم الناس بك هي زوجك, أعلم الناس بحركاتك وسكناتك هي زوجه. أنت تستطيع أن تخادع كل الناس لكن لا تستطيع أن تخادع زوجتك. إحد المستشرقين, وهذا استطراء وسأعود, إحد المستشرقين ظل 20 عاما مداده قد امتلأ حقدا وسما زعافا على القرآن وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وفي الأسير بعد 20 عام على مرأى ومسمع من العالم يعلن للجميع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدين الحق هو الإسلام. قالوا أنت وظللت ما يقرب من 20 عام تهاجم رسول الإسلام؟ قال نعم. قال ولم أسلمت إذا؟ قال والله ما أسلم إلا بحديث واحد. قالوا وما هو؟ قال حديث نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عاد قالت له زوجته كلمات بها أسلم. قال وما تلك الكلمة؟ قال كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. قالوا بهذه؟ قال نعم. لأن الرجل يستطيع أن يخادع كل الناس لكن يستحيل عليه أن يخادع زوجته التي في فراشه. فهذا وصف الزوجة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام. فكيف به حين نزل عليه الإسلام؟ فنرد عليه قائلين كان الصادق الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي. فما بالك حين نزل عليه الوحي؟ حين نزل عليه الوحي إذا بقرآن يسطر ليقطع كل الألسنة وما ينطق عن الهوى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سيد الصادقين محمد, وما وجدت صادقا قط مثل محمد, فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ذاك أبو سفيان مشرك وقت ذاك بوده طمس الحقائق إن قدر عليها وإظهار المسالب إن وجدها. حين سأله هرقل الروم أيغدر محمدا؟ قال لا, لا يغدر محمدا أبدا. فقال وكذلك الرسل لا يغدرون أبدا. ثم قال وبما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نذر ما تقول آباؤنا وأن نصدق الحديث. قال وكذلك الرسل لا يكذبون أبدا. أصدق الناس محمد, سيد الصادقين محمد, فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق مع أعدائه, نعم صدق مع أعدائه, فلم تعرف عليه كلمة لم يوفي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه أصدق الصادقين. لما؟ لأنه لا يوجد على ظهر الأرض أصدق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم يقول حذيفة وهو خير شاهد يقول: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا: أنتم تريدون محمدا؟ قلنا: لا، ما نريد محمدا. قالوا: لا، بل تريدون محمدا. قلنا: لا، ما نريد إلا المدينة. قالوا: فأعطونا عهد الله وميثاقه ألا تقاتلوا مع محمد. فأعطوهم العهود والمواثيق على ذلك، ثم انحدروا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فلما كلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه بالخبر، ماذا عساه يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآن هو أحوج ما يكون إلى زيادة فرد واحد في جيشه. الآن أول لقاء دامي، الآن أول لقاء عسكري بين فريق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفريق يقول لا إله والحياة مادة، فريق يدعو إلى الانحلال الخلقي، الفريق يدعو إلى الكذب، إلى الغدر، إلى الخيانة، إلى الرذيلة، وفريق يدعو إلى العفة، إلى الطهارة، إلى الصدق، إلى الوفاء بالعهد. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي فريق؟ فريق قائده محمد صلوات ربي على نبينا محمد، وفريق قائده الشيطان الرجيم. أي الفريقين أولى بالنص، أولى بالتمكين، أولى بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: ارجع لا تقاتل معنا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم، ونستعين الله عليهم. أصدق الناس محمد، سيد الصادقين محمد، وما وجدت صادقا قط مثل محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. أنت الآن في يوم بدر، أنت الآن في اللقاء الدامي مع أعداء الله، هذا أول لقاء عسكري، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليل لربه، موصول بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتائب استخبارات. لما لا تظن أن جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيش فيه فوضى، فيه معصية، فيه قيل وقال، فيه كذوبة تتردد بين الناس؟ لا، جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيش يقيمون الليل لربهم، وبالنهار أشدغاب لا يشبههم الرجال. لما تربية الصادق صلى الله عليه وآله وسلم لا تراهم إلا يقيمون الليل لله عز وجل؟ هذا يفتح كتاب الباري جل وعلا، وذاك يرنم بتسبيحة طوال الليل، وذاك يبكي خشية لله عز وجل. أما سيدهم، أما قائدهم، فيقيم الليل كله لله عز وجل ويدعو الله عز وجل. وإذا بالفريق الآخر، انظر إلى التنظيم، فريق آخر ماذا يصنع؟ يجول في المعسكر عيون، لأنهم يعلمون أن قريش لها عيون، وبالفعل استطاعوا أن يقبضوا على رجلين منهما، كان يسقيان عند البئر الماء، فقبض عليهم. وإذا بفريق العمليات الخاصة، إن قيل ما هو فريق العمليات الخاصة في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، قل: علي، طلحة، الزبير، القعقاع، هؤلاء رجال عمليات خاصة لا يقف أمامهم أحد. هؤلاء الرجل منهم ضربة واحدة بالسيف تذهب من رأسك 1000 شيطان مريء بضربة واحدة. لما تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا برجال العمليات الخاصة يقبضون على هذين الرجلين فيطرحوهما أرضا ويبدأ الضرب. من أنتم؟ أنتم من جيش قريش؟ قالوا: لا، نحن نسقي للقوم. قالوا: لا، أنتم من جيش قريش؟ قالوا: لا، نسقي للقوم. فبدأ الضرب عليهم، فقالوا: لا، نحن من جيش قريش. فوقف الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله عز وجل. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وسلم، قال الذي يعلم الدنيا الصدق، يعلم جيشه الصدق، يعلم هؤلاء الصدق، بل يعلم أعدائه كيف يكون الصدق. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن كذبا عليكما صدقتموهما وأثقفتما الضرب، وإن صدقا لكما كذبتموهما وضربتموهما إنهما يسقيان للقوم. طب وما الدليل؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كم عدد الجيش؟ قال: لا نعرف، عددهم كثير. قال: ومن فيهم من السارق؟ قالوا: فيهم عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. فنظر النبي وهو يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ها هي قريش قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها هنا، ويشير النبي بيده الطاهرة على الأرض ويقول: هنا مصرع فلان، وهنا، ويمشي بأبي وأمي وروح، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أشار النبي لموطن فيه مصرع فلان إلا جاء كما أخبر. لما؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ثم قال: كم تنحرون من الإبل في اليوم؟ قالوا: 10 أو 9. فقال القوم: ما بين 900 إلى 1000. سيد الصادقين محمد ثم أمر بإطلاق سراحهما. لما؟ لأنهم ليس لهم أمر، أخذ النبي ما يريد ثم أرسلهم، لأنهم لا يحاربون. هؤلاء يسقون القوم، هؤلاء ليس لهم قيمة في الجيش، هؤلاء الساقة. أما النجائب فدائما وأبدا في المقدمة، خذها مني، عض عليها بالنواجذ، إياك أن تكون في المؤخرة، إياك أن تكون في ذيل الأمة، إياك أن تكون في ذيل أي قافلة. لما؟ لأن النجائب في المقدمة وحاملات الزاد في المؤخرة. لا نسمع إلا عن الأوائل، لا نسمع إلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والقعقاع، لا نسمع إلا عن الأكابر. أما ما هؤلاء الهمل لا نسمع عنهم شيئا. لما؟ لأنهم لا يستحقون الذكر، هؤلاء صفر من الأصفار. حتى يقول إقبال: عدد الحصى والرمل فيهم فإن عددت وجدتهم أسفارا، منائركم علت في كل ساحي ومسجدكم من العباد خالي، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين ترتيل الغزال، وأين صوت من بلال؟ أين نجد هؤلاء؟ أين نجد المفكر العبقري الألمعي؟ أين نجد المؤذن الذي يسحب القلوب إلى بيوت الرحمن جل وعلا؟ أين نجد القارئ المزلزل الذي يأخذ قلبك ولا يردها؟ أين نجد الداعية الفصيح البليغ الذي كلماته كالحجارة تتهدها، يأخذ قلبك ولا يرده، يأخذ سمعك فلا تسمع غيره، يأخذ بصرك فلا ترى إلا هو، يأخذك بالكلمة، إن كلمك عن النار كأنك تشتوي في لظاها، وإن حدثك عن الجنة كأنك تسبح في أنهار الجنة وتشرب من أنهار الجنة وتعانقك الحور في الجنة، وإن حدثك في الصحابة كأنك بينه، كأنك تراهم بأعينه، وإن حدثك عن النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد همت سرورا وسرت من الفرحة مبهورا، وكان أمام ناظريك محمد، وأمام عقلك محمد، وأمام لسانك محمد، وأمام سمعك محمد، وأمام سوادك محمد، فلا ترى إلا محمد صلوات ربي على نبينا محمد. من الأعماق في الأحشاء سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ العين دامعة والقلب خاشع والروح تهواها. لما؟ حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. سيد الصادقين محمد: وما وجدت صادقا قط مثل محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه الصدق ورباهم على الصدق، رأوا صدقا يسير على الأرض، رأوا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ليست مجرد كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما رأوا واقعا عمليا لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتيك الآن بالعجب العجاب في يوم خيبر. وما أدراك ما يوم خيبر؟ يوم رفعت رايات نحن أتباع محمد، يوم رفعت رايات محمد ما مات وما خلف وراءه نساء، يوم رفعت رايات إياك نعبد وإياك نستعين، يوم رفعت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قائد الجيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الجيش منافقين لا تظن أن الأمر هكذا وأن النبي غافل عن هؤلاء، فإذا برجل من هؤلاء يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم: أما فلان ففي النار. الله أكبر، هذا الصادق لا ينطق عن الهوى، هذا صك نبوي مصنوع في مصانع النبوة من عنده الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فلان في النار. الصحابة يستعجبون من الأمر، كيف هذا؟ هذا يقاتل في صف المسلمين وإذا بهذا الرجل يبلي بلاء في القتال لم يرى مثله، وكان من أفضل من يقاتل في هذا اليوم، وبه من الجراح وأسقن بالجراح ما الله به عليم. فجاء رجل من المسلمين وقال: يا رسول الله، وكان معه كتيبة، معه مجموعة، قال: يا رسول الله، قلت فلان من أهل النار، ووالله يا رسول الله ما وجدنا رجل نازل مثل نزاله وقد أسخن بالجراح. فنظر إليهم النبي المختار وقال: فلان في النار، وفي لفظ فلان من أهل النار. الله أكبر. يقول راوي الحديث، والحديث في البخاري، يقول راوي الحديث: حتى تشكك بعضنا وارتاب في الأمر، فقال كتيبة من هؤلاء: والله لنتبعنه، من أمر جلي، والله لنتبعنه. فإذا بهذا الرجل أسخنت عليه الجراح وبدأ يتألم منها، فما كان منه إلا أن أخذ بنصال سيفه وضعه واتكى عليه فنحر نفسه. فجاء هؤلاء جميعا إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولما؟ قال: يا رسول الله، وجدناه قد فعل كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أشهد أني رسول الله، يا بلال أذن للصلاة. فأذن بلال، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. فهذا رجل فاجر، وأخبر النبي عنه خبر. فلما تيقن الصحابة صارت القضية حق يقين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه على الصدق، نعم رباهم على الصدق وحق لهم ذاك، وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، ولا يتعامل إلا صدقا، ولا يتعبد إلا صدقا، ولا ينطق بحرف إلا صدقا. فكان الصحابة ما هم إلا قوالب صارت على صدق محمد صلوات ربي على نبينا محمد. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، قبلها بيوم واحد، قبلها بيوم واحد يصير بكلماته حرارة الإيمان في القلوب، حتى ظن القوم أن مكة الآن ستكون بركا من الدماء، وإذا به بخطة عجيبة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، قائد عسكري محنك صلى الله عليه وآله وسلم، خططه الآن تدرس في جامعات العالم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الباري، في كل جزئية من حياته صلى الله عليه وآله وسلم تقف مذهولة. في الصدق لا يباريه أحد، في الوفاء لا يباريه أحد، في الرحمة لا يباريه أحد، في الشفقة لا يباريه أحد، في الحكمة لا يوازيه أحد، في الزكاة لا يباريه أحد، في كل موطن من المواطن لا يباريه أحد. لما؟ وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه الرب الجليل. قف وتأمل، هو النبي صلى الله عليه وسلم خطب في القوم، فظن الأنصار والمهاجرين أن مكة ستكون في الصباح بركا من الدم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يطوق مكة من أربع أركان، فشتت تفكير أهل مكة، وهنا تشتتت القيادة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل مكة بلا قطرة دم واحدة، بلا قطرة دم واحدة، وظن القوم الآن ستكون بركا من الدماء، وإذا به يعلن العفو العام. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تسريب عليكم اليوم، لا تسريب عليكم اليوم. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن العفو عن أبي سفيان. الله أكبر. فأسلم أبو سفيان بكلمة منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي يعلم مفاتيح الرجال، يعلم أن هذا رجل يحب الفخر، وحق لأبي سفيان أن يفخر، ومثله يحق له ذلك، فأعطاه النبي ما يريد من أجل ما يريد الرب جل وعلا. فماذا خسر النبي؟ لم يخسر شيء، وأسلم الرجل وأنقذه من النار، وصار سيد في الإسلام. وسبحان الباري جل وعلا، هنا قال الأنصار كلمتهم. ما كلمة الأنصار؟ وبلغت سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أدركته رأفة بعشيرته وبقومه، وسيبقى معهم ويعطيهم، وأسيافنا لا زالت تقطر بدماء أعدائنا. وبلغت المقولة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فقال يا بلال، يا عمر، يا باهر، نادي لي الأنصار، ولا يدخل أحد غير الأنصار. فاجتمع الأنصار شيبا وشبابا، صغارا وكبار، في صعيد واحد، وقال يا معشر الأنصار، أي مقولة بلغتني عنكم؟ قلتم أدركته رأفة بعشيرته. أيها الناس، لو قلتم صدقتم. الآن النبي يتكلم على لسانهم هم ليرفع عنهم الحرج. أي حكمة وأي صدق هذا؟ تربية محمد صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا صنع فيهم في لحظة واحدة، تأججت المشاعر فيستل هذه الضغينة في لحظة بكلمة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن شئتم قلتم وصدقتم، جئتنا طريضا فآويناك، عالة فأغنيناك، شريدا فآويناك. أيها الناس، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، الناس دسار والأنصار شعار، ولولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار. أيها الناس، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. والله ما قلنا ذلك يا رسول الله إلا مخافة أن تدعنا وتبقى مع قومك. فإذا بالصادق الذي لا ينطق عن الهوى يذكرهم بكلمة الصدق التي أخذها على نفسه ليلة العقبة، فقال يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم بكم من سالمتم، وأعادي بكم من عاديتم. فبكوا جميعا وقالوا استغفر لنا يا رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله. فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ارجع إلى يوم العقبة، ارجع إلى ليلة العقبة، انظر ماذا قال النبي لأصحابه حين وقف سعد وغيره وأبو الهيثم بن التيهان وقال يا رسول الله أرأيت إن أظهرك الله على قومك ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة. قالوا رضينا بذاك قسما وحظا. يا رسول الله رأيت إن ناصرناك تبقى مع قومك؟ قال لا، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم بكم من سالمتم وأعاد وأحارب بكم من حاربتم. نفس الكلمات يذكرهم النبي وهو أصدق الناس بهذا العهد الذي أخذه على نفسه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الناس على الصدق ويعلمهم الصدق ويعلمهم الجراءة الأدبية. رب الأطفال على الصدق، رب الصبيان على الصدق، رب الرجال على الصدق، رب النساء على الصدق. شجعهم وجعل عندهم جراءة أدبية، ما كهرهم ولا نهرهم ولا ضربهم ولا سبهم. لما؟ لأن الطفل حين يرى ذاك سيضطر إلى الكذب، لأنه طفل لا يعي أن هناك قلم يجري وقلم سيحاسب عليه يوم القيامة وهو ما أجري عليه القلم أصلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم منذ نعومة الأسفار الصدق، فلم يلجئهم إلى الكذب. لما؟ لأنه كان يعفو عن المخطئ، وإن ظهر من أحدهم شيء يشجعه ويؤيده فيما قال حتى ينشأ الناشئة على الصدق. داؤنا فينا، داؤنا فينا، العيب فينا ليس في أطفالنا. نحن ما أحسننا تربية الصغار فنشأوا على الكذب لأنهم تعلموا الكذب من الآباء والأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل لا أنا لا أكذب، الزوجة لا تكذب، الجد لا تكذب، الجد لا يكذب، فمن أين تعلم هذا الطفل ذاك الكذب؟ أقول لك أنت أحيانا تكذب دون أن تدري. فالطفل بذكائه الحاد، لأن بعض الأطفال ذكاؤهم يفوق الآباء والأمهات، والأب والأم لا يدري أن ذكاء طفل فاق أبيه وأمه، فهو يكذب دون أن يدري. فإذا بالكاميرات المسجلة لدى أطفالنا قد سجلت عليك كذبا أو أكثر، وهنا تلوم الطفل. فإذا بالطفل ينظر إليك ولسان حاله تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيمه. وأنت لا تدري ما هذه النظرة من طفلك، وما هذه الدموع التي تنحدر من عينه وهو ينظر إليك، ولسان حاله ومقاله يقول أنت القدوة، رأيتك تفعل ففعلت. لكن أنت لم تعي لغة طفلك، لأن ذكاء طفلك فاق ذكائك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيعة، وإذا بزيد بن أرقم وهو صبي صغير يسمع ذاك الجلف ابن سلول رأس المنافقين مع مجموعة من أحاشيته وأتباعه يقولون كلمة الكفر، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول أخرى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. صدق المثل، جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكله، أتانا هؤلاء المهاجرين فسمناهم ثم يريدون أن يأكلونا. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. سمع هذه المقولة ذاك الصبي الصغير زي ابن أرقم ومثله ضعيف لا يستطيع أن يواجه مثل هؤلاء مثل ذاك الجلب بهالته الإعلامية القوية وبأتباعه الذين يزينون له كل باطل. فماذا يصنع؟ أن يسكت؟ هذه خيانة لله ولرسوله. ماذا يصنع؟ أيدبن؟ لا، إنهم تربية محمد، فما عودهم النبي على ذلك. فجاء بالصدق وجاء إلى عمر فأخبره، وفي بعض الروايات إلى عمه فأخبره، فإذا به ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمعت؟ قال: نعم، سمعتهم يقولون كذا وكذا يا رسول الله، والله إني صادق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استدعى ذاك الجلف ابن سلول فجاء، والهالة الإعلامية معه التي تزور الحقائق، فإذا الفضائل رذائل والرذائل فضائل. فبدأوا يقولون ويقسمون بالله جل وعلا: والله ما قلت يا رسول الله. فإذا بالهالة الإعلامية تعمل: يا رسول الله، هذا غر، تصدق غر صغير وتكذب سيد من السادات. فإذا بزيد بن أرقم يقول: فاهتممت في ذلك اليوم هما ما أصابني مثله وبكيت، إذ كيف يكذبونني وأنا صادق، وبين أنا أمشي متأطئا رأسي أبكي، وأصابني من الهم ما أصابني، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفي بيده ويضحك ويداعبني ويفرك إذني ويقول: صدقك الله من فوق سبع سماوات، صدقك الله من فوق سبع سماوات. ثم جلست بين يديه وإذا بسورة المنافقين قد نزلت، وفيها يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء الصبية على الصدق، وعاشوا على الصدق وماتوا على الصدق، حتى إن أحدهم يقول: والله الذي لا إله غيره. اسمع اسمع الصحابة ماذا يقولون. يقول: والله الذي لا إله غيره، لو أن منادي ينادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، ما كذبت. لما؟ تربية محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. حق للصحابة أن يكونوا جيلا لا يشبهه جيل في الصدق، في الأمانة، في نقل الكلمة، في صدق المعاملة. وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبره وأعواد المنبر ترتج من كلماته، وهو يقول: أيها الناس، أيها الناس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذه حقيقة مسلم بها، الصدق طمأنينة، الصادق مطمئن القلب، هادئ البال، لا يتعب عقله في البحث عن إجابات هنا وإجابات هناك، وماذا قال لزيد وماذا قال لعمر. والكذب ريبة، والعياذ بالله، يريد أن يتذكر بماذا قال لعمر وماذا قال لزيد، وهل هذه الكلمة هي التي قلتها لفلان وهذه، ثم يعيش في حالة من الريب والشك والقلق لا يعلمها إلا الله عز وجل. اغلق الباب، اغلق الباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منبره يعظ الناس ويكلم الناس ويبين لهم الصدق ويبين لهم خطورة الكذب، قال: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فمن أراد النار فعليه بالكذب، ومن أراد الجنة فعليه بالصدقة. رأينا بأعيننا تلميذ من تلامذة محمد صلوات ربي على نبينا محمد، رباه النبي على الصدق، فإذا به يأخذ منزلة لا تدانيها منزلة. أي منزلة؟ منزلة الصديقين. من أبو بكر؟ لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المهيبة، في رحلة التكريم، في رحلة التعظيم والتبجيل لنبينا محمد صلوات ربي على نبينا محمد وأعرج به إلى السماء، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر القوم بأنه ذهب ورأى من آيات ربه الكبرى. فجاء هؤلاء المشركين بهالتهم الإعلامية يشكك الصحابة، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا: أتدري ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى الأقصى في جنح من الليل ثم عرج به إلى السماء ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر كامل، وهو يزعم أنه في جنح من الليل ثم عاد. فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق. أغلق الطريق على أعدائه. إن كان قال فقد صدق، والله الذي لا إله غيره إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذاك، وأصدقه في خبر يأتيه من السماء عشية أو ضحاها. لا يجوز لك أن تكذب عليه. فتخيل تربية النبي للصحب بهذه الصورة، فكيف نشأوا؟ نشأوا رجال لا تشبههم الأنام. وما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب قط إلا في ثلاث مواطن. والحديث في الصحيح من رواية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: ما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من الكذب قط إلا في ثلاثة مواطن. ثلاث مواقف بس هم اللي يحل لك فيها الكذب. الرجل يقول بين الناس، يعني يصلح بين اثنين متخاصمين أو يصلح بين متخاصمين فيكذب ها هنا وها هنا من أجل إصلاح ذات البين. والرجل يقول على عدوه، يكذب على عدوه. والرجل يقول على امرأته والمرأة تقول على زوجها. يعني الرجل يكذب على امرأته ليست على إطلاقها، لكن فيما يخص الميل القلبي يجوز لك أن تكذب عليه. وكذلك المرأة يجوز لها أن تكذب على الزوج في الميل القلبي فقط وليست مطلقة كما يظن البعض، أن بعض الناس يأخذ النصوص على هواه. لا، فيما يخص الميل القلبي فقط. فهذه الثلاث مواطن التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما علم النبي الصحابة الصدق ورأوا النبي على الصدق، إذا بهم جيل في الصدق لا يشبههم جيل. صدقوا مع الله ابتداء وصدقوا مع رسوله انتهاء، وبالتالي صدقوا مع الناس في دنيا الناس. ها هو أعرابي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه جلسة واحدة، جلسة واحدة، فيرى الصدق في وجه النبي وفي قول النبي وفي فعل النبي، وبالتالي تأثر الصحابي بخلق النبي صلوات ربي على النبي. عيناك قد دلتا عيناك منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. فالوجه يعبر عما في النفس والنفس ترى في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. وسبق بهذا عبد الله بن سلام يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه كاذب. فوجه الكاذب معروف ووجه الصادق معروف، ولا يخفى على ذي بصيرة، لا يخفى على ذي بصيرة. فذاك الأعرابي ليس معه إلا شملة وعصا وصحفة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي منطلقا في غزوة وقال يا محمد، ونقول صلوات ربي على نبينا محمد، إلى ما تدعو؟ بتدعو إلى إيه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فإذا بهذا الرجل ينفعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد أبسط يدك، فبسط النبي كفة وكف النبي أطهر من كفه، فوضع كفة في كف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبايعك. قال على ما تبايعني؟ قال أبايعك على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانطلق الرجل والنبي لا ينسى أحد من أصحابه أبدا. فلما أفاء الله على نبيه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل غنم وطعام ومال وكساء مع مجموعة من الصحابة إلى ذاك الأعرابي، وهو خفي نقي لا يريد ظهور، لا يريد شهرة، لا يريد كذب، ففي أطراف المعسكر يجلس وحده. فإذا بالصحابة معهم الغنيمات ومعهم الطعام ومعهم الكساء يذهبون إلى ذاك الأعرابي وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليك هذا. قال ما هذا؟ قالوا هدية من رسول الله. قال والله ما بايعته على ذاك. قالوا هدية من رسول الله. قال والله لا أخذها. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه والغنيمات في الخلف، والرجل يجري واشتد في الخطوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصدق وإلى حرارة الإيمان في القلب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت أرسلت إلي ذاك؟ قال نعم. قال يا رسول الله والله الذي لا إله غيره ما على هذا بايعتك. قال على ما بايعتني إذن يا أعرابي؟ قال والله الذي لا إله غيره ما بايعته إلا على سهم غرب يدخل ها هنا فيخرج من ها هنا. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تصدق الله يرزقك، إن تصدق الله يرزقك، إن كنت صادق فسوف يرزقك الله الشهادة. فبدأت المعركة وإذا بسهم طائش يصيب الرجل في لبته في نفس المكان الذي أشار إليه، وإذا بسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم يجري بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ويمسح التراب والدم من على وجهه ودموعه على وجنتيه ويقول هو. قالوا هو يا رسول الله. قال صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أبلغ غاية الجود. وهذا آخر من الفاروق عمر، وما أدراك ما عمر في نهاية عمره بعد خلافة لا تدانيها خلافة، الإسلام في عهد شرق وغرب، عدل لا يدانيه عدل، عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. وقف على منبره يبكي وينتحب في بكائه وهو يدعو الله عز وجل بصدق ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلي وموتا في بلد رسولي. فقالت له حفصة يا أمير المؤمنين إن من أراد الشهادة فعليه إلى الصغور إلى الجهاد إلى قتال العدو لا في المدينة. فقال وهو يعلم الدنيا الصدق قال هكذا صدقت مع ربي، هكذا صدقت مع ربي. فيرى رؤيا أن ديكا نقره نقرة أو نقرتين، فذهب إلى أسماء بنت عميس وكانت تجيد التأويل، تقص عليها فقالت استودعك الله قتيلا يا أمير المؤمنين، أرى أن رجلا من العجم يطعنك طعنة أو طعنتين. فوقف على المنبر وتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى، ثم تذكر أبو بكر وانتحر، ثم قال أيها الناس أيها الناس إني دعوت ربي أن يرزقني شهادة في سبيله وموتا في بلد حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الناس إني رأيت رؤيا حق إن شاء الله أن نديك نقرني نقرة أو نقرة عشرتين فعرضتها على أسماء بنت عميس فقالت أستودعك الله قتيلا ولا أرى إلا أني مقتول. واستودع الصحابة وإذا به ينطلق ويأتي صلاة الفجر ليصلي بالمسلمين فإذا بالمجرم أبي لؤلؤ المجوسي يطعن عمر الفاروق طعنتين أو طعنة وينهد عمر ويقتل عمر ويدفن بجوار صاحبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. صدق الله فصدق، صدق الله فصدق، لأنهم تربية محمد، تعلموا الصدق ممن علم الدنيا كيف يكون الصدق. ذاك الترماح ابن حكيم، احفظوا اسمه يا شباب، اكتب اسمه برموش عينك على صحائف الخدود لأنه تلميذ الرسول، ارسم اسمه بنياط قلبك على سجاروحك لأنه تلميذ من تلامذة محمد، يجاهد وأرسل عمر كتائبة في كل مكان، فإذا به على جبال الأفغان في جبال كابل هناك يناجي ربه جل وعلا ويقول، وقد صدق مع ربه جل وعلا لما رأى السيوف تلمع فتأخذ القلوب قبل الأبصار، لما رأى هذا المشهد ورأى الموت بعينه قال أيا رب أيا رب، انظر إلى الصدق مع الله، يقول أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف ولكن شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف. اسمح لي أترجم هذا البيت، يقول أيا رب أيا رب إن كتبت علي الموت، إن كتبت علي القتل، إن كتبت علي الشهادة فلا تقتلني في بيتي الجميل ولا في حجرتي المزخرفة ولا على فراشي الوسيع ولا مع زوجتي الجميلة الحسناء ولا بين أبناء الذين هم كالورود والزهور، ولكن قطعني في سبيلك إربا إربا وأنا أنتظر عدوي وأنا خائف من لقائه. فيصدق مع الله ويقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وترسل الأسماء إلى عمر من قتل فلان وفلان وفلان وفلان نحسبهم شهداء عند الله. قال ومن هذا؟ قال صاحب الأبيات لا نعرفه. من؟ الترماح ابن حكيم. فينخرط عمر في البكاء ويقول يكفي أن الله يعرفهم، يكفي أن الله يعرفهم، يكفي أن الله يعرفهم. يكفيك هذا شرط، يكفي أن الله يعرفه، يكفي أن الله يعلم سريرته، يكفي أن الله مطلع على قلبه، مطلع على عبادته، مطلع على قراءته، مطلع على سريرته وما تخفيه، مطلع على أعماله. صدقوا الله فصدقهم الله، صدقوا الله فصدقهم الله. وذاك آخر صدق مع الله جل وعلا، أعرابي من البيداء لا يعرف شيء، أطفس الأمن، أجعد الشعر، أخضر اللون، لا تخرج من جامعة من هنا ولا من هنا، إنما صدق مع الله جل وعلا، معه غنيمات صغيرات يسرح بها في البيداء، لكن فطرته نقية وقلبه نقي. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق فقال يا محمد اعرض علي الإسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، وكان لا يستحي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض الإسلام على أي أحد، ما في كبر بل في هناك تواضع، ما في استعلاء على الناس بالعلم، أف لهذا العلم إن لم يقربك إلى الله، أف لهذا العلم إن لم يورثك تواضع بين الناس، أف لهذا العلم إن لم يورثك إخبات وتضرع وإنابة إلى ربك جل وعلا، أف لهذا العلم إن لم تستفيد أنت أول مستفيد بهذا العلم، وإلا فكي على نفسك دما بدل الدمع، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما هذا صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه هذا الأعرابي اعرض علي الإسلام، فيعرض عليه الإسلام، يعلمه لا إله إلا الله، يعلمه الإيمان، يعلمه الإخبات، يعلمه التواضع. فإذا بهذا الأعرابي ينفعل من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبسط يدك يا محمد، أبسط يدك يا محمد الآن، فيبسط النبي كفة، وإذا بالأعرابي يقبض كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله، وهو ينظر إلى غنيماته، والله لا أصحبك بعد اليوم أبدا. ثم نظر إلى النبي وقال يا رسول الله إن هذه الغنيمات ليهودي في المدينة، ما أصنع بها؟ قال خذ خشاشا من الأرض واضرب في وجهها ترجع إلى ربها، يعني ترجع إلى مالكها إلى سيدها، وهذه كرامة، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بهذا الأعرابي يفعل هذا، فانطلقت الأغنام وهو يأخذ بالخشاش ويضرب في وجهها ويقول والله الذي لا إله غيره لا أصحبك بعد اليوم أبدا. فانطلقت كأنما سائقا يسوقها ووقفت عند دار اليهودي، وإذا بهذا الأعرابي ما صلى صلاة وما ختم القرآن ولا قرأ القراءات وما حفظ البخاري ولا مسلم وما حفظ المتون، وإنما يحفر الخندق مع الرسول وصدق مع الله، فصدق الله معه. وإذا بهذا حجر من أعلى الخندق يسقط على رأسه ويتخبط هذا الأعرابي في دمه، فيأتي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح التراب والدم على وجهه ودموعه تبكي ويقول هو قالوا هو يا رسول الله، فدمعت عينه وقال صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. وليست على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشيح عنه بوجهه ويضعه على الأرض. رأى الصحابة هذا المشهد ظنوا أن هناك أمر، فقالوا يا رسول الله، يا رسول الله نراك أشحت عن الرجل بوجهك، ما الخطب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبينا والله الذي لا إله غيره لا تزال الملائكة تغسله كما غسلت من قبل حنظل بن عامر، وإنه الآن في الفردوس الأعلى، وإنه الآن في الفردوس الأعلى، والله الذي لا إله غيره لا تزال الملائكة تدس في فيه الثمار، لأنه مات وهو جائع، لأنه مات وهو جائع، ووالله الذي لا إله غيره إن معه الآن زوجتان من الحور العين، فاستحييت أن أنظر إليه، فاستحييت أن أنظر إليه. صدق الله فصدق. وذاك شهب من تلاميذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسمه البراء بن مالك، احفظوا اسمه يا شباب، نحن لنا تاريخ، لنا مجد، لنا حضارة، إياك أن تغفل عن هؤلاء الأشاوز، إياك أن تغفل عن تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل تلميذ لا يشبه التلاميذ، البراء بن مالك، احفظ اسمه. البراء بن مالك جاء في يوم تستر، وما أدراك ما يوم تستر؟ في يوم تستر استصعب على المسلمين فتح الحصن، فأتوا أعداء الله بالمنجنيق، قرى من الحديد فيها أسلاك، ووضعوا في مؤخرتها هذه القرى الثقيلة التي فيها الأسلاك سلسلة حديدية، ووضعوها على النار، ثم يضعون هذه الكتلة الحديدية على المنجنيق، ثم يلقوا بها من أعلى الحصن، فما إن تصل إلى رجل من المسلمين يشوى لحمه دون عظمه، ثم يسحبوه أعلى الحصن ولا يستطيع أحد من إخوانه أن يخلصه، ثم يذبح كما تذبح الشياة من أعلى الحصن. واستصعب على المسلمين الفتح، فماذا يصنعون؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا إلى رجل مستجاب الدعوة من فوق سبع سماوات، من؟ البراء بن مالك، وقالوا يا براء أنت مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يفتح علينا. لكن الصحابة أخفياء أنقياء أتقياء، لا يريدون سمعة ولا رياء بين الناس، لا يريدون شهرة ولو بالكذب، إنما قال، رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم إنك تعلم مني أني أحبك. من منا يستطيع أن يدعو بها الآن؟ من يجرؤ على أن يقولها وقلبه مطمئن بهذه الكلمة؟ من منا الآن يستطيع يرفع يديه ويقول: اللهم إنك تعلم مني أني أحبك؟ ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فمن أنت حتى يحبك الباري جل وعلا؟ انظر إلى أعمالك، انظر إلى طاعتك، إلى عبادتك، أعمال مهلهلة مفلفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن البراء بن مالك يوم جاءه الصح قال: ادعوا الله يفتح عليه. قال: لا عليكم، لا عليكم، خلوا بيني وبين ربي. فقام وتوضأ وتحنط وكسر غند سيفه على ركبته ورفع يديه إلى الله بالدعاء وقال: اللهم إنك تعلم مني أني أحبك، فإن كنت تعلم ذلك مني فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. اللهم نصره، اللهم نصره، اللهم نصره. ثم قال: اللهم لا تبقني بعد هذا اليوم أبدا، اللهم لا تبقني بعد هذا اليوم أبدا، اللهم إني أقسم عليك أن أموت شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. بالله عليكم، هل سمعتم في لغة البشر بشر يقسم على خالقه ومولاه؟ ائتوني ولو بالكذب، تاريخ ليس تاريخ أصحاب محمد، ائتوني ولو بالبهتان والزور والكذب، تاريخ مثل تاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأوا الصدق منه. فكان كل رجل صادق مع الله ابتداء، صادقا مع رسول انتهاء، صادقا مع الناس في دنيا الناس، لأن من يصدق مع الله يصدق مع الناس، هذه قاعدة معروفة. كيف تصدق مع الناس ولا تصدق مع الله؟ أنت كاذب، أنت منافق في ادعائك. أما البراء يقسم على الله أن يموت شهيدا، فما إن سمع الصحابة هذا القسم من البراء فهم يعلمون أنه مستجاب الدعوة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يوما داخلا من باب المسجد فقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني بالية أسنانه، أسنان واقعة، بالية أسنانه، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم، هذا صك منهم البراء بن مالك. فما رفع يديه بالدعاء بهذه الكلمات إلا وبكى الصحابة وعلموا علم يقين أن البراء بن مالك مقتول. الآن البراء مقتول، وإذا بالبراء بن مالك يستلقي على ظهره، ينام على ظهره، ووضع اليمنى على يسرى على قفاه، ثم وضع يمنى على يسرى وأخذ ينشد. فجاء إليه أنس، وما أدرك ما أنا، قال: ويحك، أتنشد وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إليك عني، إليك عني، والله الذي لا إله غيره لأموت شهيدا، والله الذي لا إله غيره لقد قتلت بسيفي هذا 100 نفس مبارزة. الله أكبر، 100 نفس مبارزة. المبارزة لا تكون إلا للأشاوذ، إلا للفرسان، إلا لكبار الكون، يقتل مبارزة 100 شخص. طب كيف القتال العادي في وسط المعركة؟ كم قتل؟ حتى قال خالد: وما أدرك ما خالد؟ يقول: لو أعلم لي سميا في القتال لكان البراء بن مالك. يعني لو أعرف أن في واحد يكافئ قتالي يبقى واحد بس، من هو؟ البراء بن مالك. وإذا بالمنجنيق يصيب أنس رضي الله عن أنس، الآن أنس يسحب أعلى الحفر، الآن يقتل أنس رضي الله عن أنس. فمن لك الآن؟ من ينقذك الآن يا أنس بالأسباب؟ وليس لها إلا البراء. جاءك البرق الخاطف وكالريح العاصف يجهر بالصوت، فإذا به يمسك المنجنيق بيده فيسيل لحم يديه دون عظمه ويخلص أنس، ثم يقبض السيف بمقابض يده اليمنى، ثم يرفع آل الحص ويقاتل وحده جيش بأكمله، ثم ترتفع الغبار وتتعالى الصيحة ويفتح باب الحص بصيحة عظيمة ويدخل المسلمين وينتصر المسلمين ويفتح الله عليهم في يوم تستر. أما البراء فوجد في وجهه وفي قبل بدنه ما يزيد عن 90 ضربة كلها من قبل وجهه. صدق الله فصدق، صدق الله فصدق، هكذا رأيت محمد، وهكذا رب النبي محمد أصحابه، رباهم على الصدق مع الله، رباهم مع الصدق مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رباهم مع الصدق مع الناس في دنيا الناس. فجاء جيل لا يشبهه جيل على وجه الأرض أبدا، لكن يوم أن حدنا عن الصدق الذي جاء به محمد، يوم أن حدنا عن الصدق الذي جاء في التنزيل فعميت عنه الآذان وعميت عنه الأبصار، إذا بنا نرى كذب وزور وبهتان وسوادا في الوجه ووهنا في البدن، إذا بنا نرى ضيقا في الصدر وحرجا، حتى صار بين الناس الآن المعاملة بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله تكون أسوأ ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ألست محمدي؟ ألست محمدي؟ ألست سائرا على درب محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ أليس يشار إليك بالبنان بأن اسمك محمد وأحمد وعمر وأبو بكر وعبد الرحمن؟ طب لما صرت دعاية سيئة لدينك؟ متى سنكون دعاية صالحة لديننا؟ متى سنعود؟ متى سنرجع؟ رمضان مقبل على الأبواب، أتظن أنك بهذه الحالة ستصمت في رمضان؟ أقسم بربي أنك واهم، أقسم بربي يمين غير حانس فيه أنك واهم، وسيتعادل كرة أخرى، أول 5 أيام 4 أيام أسبوع على الأكثر ثم يعود الأمر كما بدأ. لا، أمامك رجب الفرد وأمامك شعبان، عد العدة من الآن، استعد، لأنك لابد أن تتدرب على العبادة وعلى الطاعة حتى يأتي رمضان وأنت أسد من الأسود. لكن لا تتهاوى في أول اختبار وأنت لا تدري يا مسكين هل سطر اسمك في الأحياء أم وسط عساكر الموتى، لا تدري. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان جميعا ونحن على أتم الطاعة ونحن على ما يرضيه جل وعلا. أحبابي، عقارب الساعة إذا همتني ولا مناص إلا أن أقول هكذا رأيت محمد سيد الصادقين محمد، وما وجدت صادقا قط إلا محمد، وما وجدت مربيا ربى أصحابه على الصدق مثل محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. سعدت بكم وشرفت بكم، وعلى أمل أن يجمعنا بكم لقاء إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصات، ولا تنسونا من فضل الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني، أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني، أنا في سبيل الله طارق مطلق وعلى طريق الله قائم.